كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الثالث تحت عنوان تحقيق المناط في قضية رد الحكم الشرعي. يقول الكاتب: لقد سبق أن الاجتهاد في تحقيق المناط من الاجتهادات الباقية المتجددة التي لا يخلو منها زمان ولا يكاد ينفك منها أحد، لأنها تتعلق بتطبيق القواعد الكلية والنصوص الشرعية على الجزئيات والوقائع التي يمكن أن تندرج تحتها، وهو مجال لتفاوت الاجتهادات وتباين التقديرات، خاصة في الوسط الغامض الذي يقف بين طرفين يتضح في أحدهما تحقق المناط وفي الآخر عدم تحققه. ومن الأمثلة الدالة على ذلك تحقيق المناط في قضية رد الحكم الشرعي، فقد اتفق أهل العلم على أن رد التشريع كفر بذاته، لا يشترط أن يكون معه تكذيب، وقد نقلنا ذلك عن الجصاص وعن عبد القادر عودة وعن عبد الرحمن عبد الخالق وغيرهم، فالقاعدة في أصلها محكمة، ولكن المنازعة تحدث عند التعيين، ولا أدل على ذلك من أن الجصاص نفسه ذكر مثالا على تطبيق هذه القاعدة، وهو حكم الصحابة بالردة على الممتنع من أداء الزكاة باعتبار ذلك صورة من صور الردة، فقال: وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. ولكن هذا المثال لا يسلم للجصاص بإطلاق، فقد وجد من أهل العلم من ينازعه فيه رغم اتفاقهم جميعا على أصل القاعدة، وهو كفر من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإطلاق القول بالحكم بالردة على من امتنع من أداء الزكاة أيام أبي بكر موضع نظر، لأن الذين امتنعوا عن الزكاة في ذلك الوقت كانوا أنواعا، منهم من ارتدوا عن الدين وتركوا الصلاة والزكاة وأنكروا الشرائع، وهؤلاء كفار بلا نزاع، ومنهم من منع الزكاة مع بقائه على أصل الدين، وهؤلاء هم أهل بغي. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب، فراجعه أبو بكر وناظره حتى شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر. يقول الخطابي رحمه الله في معرض بيانه لأصناف أهل الردة أيام أبي بكر: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة وتركوا الزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثا. وأما الصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، فهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك،